بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. فصل، أي هذا فصل في بيان الحكم الشرعي عند الأصوليين، والحكم له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ثم المعنى الاصطلاحي يختلف عند الفقهاء عن الأصوليين. وأما معناه اللغة، الحكم مصدر حكم يحكم حكما إذا قضى، حكم يحكم حكما إذا قضى. ومعناه في اللغة المنع، وقيل القضاء كذلك، المنع والقضاء. وإليه ترجع مادة حاكم، يقال حكمت الرجل تحكيما إذا منعته أو منعته مما أراد، وحكمت السفيه وأحكمت إذا أخذت على يده. قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. وسمي القاضي حاكما لمنعه الخصوم من التظالم، وسميت هذه المعاني نحو الوجوب والحظر وغيرها أحكاما، لأن معنى المنع موجود فيها. معنى المنع موجود فيها. الوجوب فيه منع من الترك، والحظر فيه منع من الفعل، حينئذ وجد فيه معنى المنع. وأما في الاصطلاح، وثم الصلاحان مشهوران عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، وهو أن الحكم الشرعي عند الفقهاء ما صدر به المصنف هنا بقوله والحكم الشرعي، هذا احترازا عن غير الشرعي كالعقل والعادي والتجريبي والحسي والوضعي ونحوها. مدلول خطاب الشرع، قال في الشرح في الصلاح الفقهاء، هذا يدل على أنه لم يأتي بالتعريف عند الأصوليين، لم يأتي بالتعريف عند الأصوليين. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى أن الأليق بمعنى الحكم هو الحكم عند الفقهاء، ولذلك قال الحكم الشرعي، قال في الشرح في الصلاح الفقهاء. وإن كان الكتاب هنا كتاب أصولي، والأصل فيه أن يأتي بصلاحات الأصوليين، وهذا هو الأولى، أن يأتي بصلاحات الأصوليين، لكن لما كان من حيث العمل والاستعمال هو أليق به الصلاح الفقهاء قدمه، وأورد في الشرح الحكم عند الأصوليين. إذن مدلول خطاب الشرعي، ليس هذا الحكم الشرعي عند الأصوليين، وإنما هو عند الفقهاء. والفرق بين النوعين أو الاصطلاحين أن الأصوليين نظروا إلى المصدر وهو الله عز وجل، فالحكم صفته وهو كلامه وهو خطابه وقوله. وأما الفقهاء فنظروا إلى متعلق الحكم وهو فعله المكلف، وفعل مكلف. حينئذ اختلف النظران، واختلف فيهما أو بنى عليهما اختلاف الحد. ومن نظر إلى كون الحكم مصدرا وهو أصل وهو صفة للحاكم عرفه بأنه خطاب الله وقوله، ومن نظر إلى كونه مدلول الخطاب أن متعلقه ماذا، ومن نظر إلى كون الحكم متعلقا بفعل مكلف قال مدلول الخطاب. إذن اختلفا باعتبار النظرين السابقين. مدلول خطاب الشرعي، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. خطاب الشرع وقوله، هنا أورد هذه الجملة تبعا للأصل في التحبير، شرح التحرير، أن مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الجملة خطاب الشرع وقوله هو مدلول خطاب الشرع، وعليه لابد من التأويل ليتفق المعنيان، لابد من التأويل، فيكون أراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالخطاب هنا المخاطب به، فيكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ليتفق، لكن هذا يحتاج إلى نقل، وإلا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه وافق الأصوليين، بمعنى أنه عرف الحكم الشرعي بأنه نفس الخطاب وبأنه نفس كلام الباري جل وعلا، لأنه صفة لهم. لكن على ما أورده الشارح هنا فيكون مدلول الخطاب خطاب الشرع، أراد به الإمام أحمد مرادفا لقوله خطاب الشرع، فهما مترادفان. ومراده ما وقع به الخطاب بناء على أن لفظ خطاب مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مدلوله وهو الإيجاب والتحريم والإحلال وهو صفة الحاكم، فهو عند الإمام أحمد مدلول خطاب الشرعي، قاله في شرح التحريم، والدائي رحمه الله تعالى أورد هذا. لكن في قوله الإيجاب والتحريم والإحلال أنه هو مدلول خطاب في نظر، بل مدلول الخطاب هو الوجوب ليس الإيجاب. الإيجاب هذا صفة لنفس الكلام، أقيم الصلاة كما سيذكر المصنف هنا سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال أيضا والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله على خطاب الشرعي التأكيد، لأن الإمام جمع بين لفظين خطاب الشرعي وقوله، إذن قوله ما المراد به؟ قال أراد به التأكيد، أراد به التأكيد من باب عطف العام على الخاص. لماذا؟ لأن كل خطاب قول وليس كل قول خطابا، لأن الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير سواء كان لقصد الإفهام أو غيره، سيعرف المصنف. حينئذ نقول التوجيه، توجيه الخطاب للغير، هذا أخص من مطلق القول، فكل خطاب يكون قولا ولا عكس، لأن القول يكون خطابا وغير خطاب. لكن قوله خطاب الشرعي وقوله، القول هو اللفظ الدال على معنى وهو مرادف للكلام في مثل هذه المواضع، حينئذ يدل على أن مراد الإمام أحمد خطاب الشرع ما هو؟ هو القول نفسه. هذا الظاهر والله أعلم، أنه لم يرد به ما يوافق الفقهاء، وحينئذ لا يصح أن يستند إليه من كون مدلول خطاب الشرع هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا على التأويل الذي ذكره المصنف هنا. لكن يأتي قوله وقوله، هذا كيف يؤول؟ هل المراد به المقول كما قيل فيه الخطاب المراد به المخاطب به؟ هذا فيه شيء من البعد. وعليه خطاب الشرع وقوله ظاهر كلام الإمام أحمد أنه تعريف الحكم عند الأصوليين، وحمله على الاصطلاح الفقهي هذا فيه شيء من النظام. مدلول خطاب الشرع هذا دخل فيه ماذا؟ الأحكام الخمسة التي ذكرها لأنها مدلول الخطاب، ودخل فيه المعدوم حين الخطاب، حين الخطاب، لأن المعدوم هو مخاطب بشرط وجوده مع استيفاء شروط التكليف كما يأتي. ودل على أن الحكم صفة الحاكم، فنحو قوله تعالى أقم الصلاة يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى، أي نفس القول إيجابا، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف وجوبا، فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فالإيجاب والوجوب هما صفتان للحكم للشرع خطاب نفسه. الخطاب نفسه هو الإيجاب، ومدلوله هو الوجوب، هو الوجوب. فمن نظر إلى كون الخطاب الشرعي صفة للباري جل وعلا على أنه حكم قال إيجاب، يعني لم ينظر إلى فعل مكلف، ومن نظر إلى أن هذا الخطاب متعلق بفعل مكلف فمدلوله الوجوب، فهما مختلفان باللفظ يعني متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فترى العلماء تارة يعرفون الإيجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الحد، ما هو حكم الشرع؟ هو مدلول خطاب الشرع وقوله على ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا يناسب ماذا؟ يناسب الحكم الشرعي عند الفقهاء، لأن عنايتهم بماذا؟ باعتبار تعلق الخطاب بفعل مكلف، لأن بحث الفقيه إنما هو في أفعال العباد أو أفعال المكلفين، وبحث الأصول في نفس الأدلة وهو موضوع أصول الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه، حينئذ ينظر إلى الدليل نفسه دون اعتبار ماذا؟ فعل مكلف. ولما كان الفقيه ينظر إلى فعل مكلف ولابد أنه مرتبط بالشرع لأنه لا حاكم إلا الله تعالى، حينئذ نظر إلى مدلول الخطاب دون الخطاب، فلكل وجهة نظر إليها. ولكن التدقيق الأصولي من حيث التأصيل هو آكد. وقال كثير من العلماء في تعريف الحكم الشرعي إنه خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف، متعلق بفعل مكلف، وهذا أصح وأدق أن يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا على جهة الإتمام. لكن الشارح هنا قال خطابه المتعلق بفعل المكلف وهو قريب من الأول، قريب من الأول، يعني لم يجعله عينه وإنما جعله ماذا؟ قريبا منه، لأن ذاك الأول مدلول هذا، إذن هما متحدان، لكن ذاك باعتبار وهذا باعتبار، هذا أصل وذاك فرع، لأن الخطاب أصل كلام ومدلوله فرع عنه، فأولا يثبت الخطاب، يثبت الكلام، يثبت القول، ثم ينظر في مدلوله، إذ هو فرع عنه، ولذلك قال قريب من الأول ولم يقل هو عينه، إلا أن هذا أصرح وأخص. خطاب هذا مصدر خاطبة، يخاطب خطابا وهو جنس، لكنه قيده بالمضاف. مصدر خاطبة يخاطب خطابا ومخاطبة، قال لكن المراد به خطاب، خطاب الشرعي، على المشهور عند الأصوليين أن الخطاب هو توجيه الكلام، إذن هو فعل، هو فعل، فعل الفاعل، كما نقول التكليم والتلفظ فعل الفاعل، وفرق بين فعل الفاعل وبين أثر فعله، بين فعل الفاعل وأثر فعله، حينئذ تقول تكلمت كلاما، تكلمت كلاما، الكلام هو المسموع وهو الأثر، وتكلمت هو فعل الفاعل، فرق بينهما. خاطبت خطابا، الثاني لا شك أنه بمعنى اسم المفعول، حينئذ فرق بين فعل الفاعل وبين الأثر المترتب على فعل الفاعل. حينئذ إذا قيل بأن الخطاب من حيث هو بكونه مصدرا بقي على أصله، يعني هو فعل الفاعل، خطاب مصدر، وكل المصادر هي أفعال، حينئذ يأتي لماذا؟ أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير، توجيه الكلام إلى الغير، على طريقة أهل السنة والجماعة لا إشكال أن يبقى على ما هو عليه، وهو أن الخطاب توجيه الكلام إلى الغير. لماذا؟ لأن الخطاب المراد به هنا الكلام، كلام الباري جل وعلا، وعند أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى أزلي النوع حادث الآحاد، فيوجد حينئذ المخلوق ثم يخاطبه الله تعالى ولا إشكال، وهذا لا تنافي بأن يقال أن الأصل النوع قديم أو أزلي وأن الآحاد حادثة ولا إشكال فيه، فلا نحتاج إلى تأويل، نقول خطاب فعال بمعنى مفعول من أجل أن نسلم من الإراد، لكن على قول أهل البدع من أن كلام الله عز وجل هو كلامه النفسي وهو قديم سواء كان نوعا أو أحادا فهو قديم، حينئذ قبل خلق السماوات والأرض أمر ونهى وليس ثم مخاطب، حينئذ كيف يأتي توجيه الكلام؟ قالوا هنا خطاب فعال بمعنى المفعول، أوله إلى هذا المعنى، وهو تأويل صحيح، يعني يرد على المذهبين إن اعتبرنا أن مذهبهم مذهب، لكن على طريقة أهل السنة والجماعة نقول كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى معا، حينئذ هو قديم النوع أو إن شئت تقول أزلي النوع حادث الآحاد، فيوجد المخلوق يخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتكلم الله تعالى بكلام حادث يأمر فيه وينهى ولا إشكال فيه على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن على طريقتهم قالوا لا، إذا قلنا خطاب حينئذ جاءت المشكلة، الكلام قديم نوعا وآحادا، حينئذ تكلم قبل خلق السماوات والأرض أمر ونهى وتكلم بالقرآن وليس ثم مخاطب، فكيف يقال بأنه خطاب؟ جاء فيه إشكال، حينئذ أرادوا به المصدر، هنا وافقه المصنف معنى صحيح، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهذا لا يستلزم قدم المخاطب، لا يستلزم قدم المخاطب، ولذلك لما ورد الإشكال عندهم بعضهم عدل العبارة فقال بدلا من أن نقول كلام الله، بدلا من أن نقول خطاب الله نقول كلام الله، ولذلك قال في المرق كلام ربي إن تعلق بما إلى آخره، بدل وأبدل لفظ الخطاب بالكلام، وأراد به الكلام النفسي وهو قديم عنده نوعا وأحادا، حينئذ سلم من الاعتراض، وهو كونه كيف يقال بأن الله تعالى كلامه قديم النوع والأحاد ثم خاطب ولم يكن ثم مخاطب، أين هو؟ كان معدوما، إن قلنا بأن ثم مخاطب يعني مخلوق حينئذ لزم منه قدم المخاطب وهذا باطل، أو يلزم منه أنه أمر ولا مأمور ونهى ولا منهي، وكلاهما باطلان، إذن الخطاب نقول لا إشكال فيه بأن المراد به توجيه الكلام ويراد به المعنى المصدري على حقيقته، ويحتمل أنه بمعنى اسم المفعول ولا يستلزم قدم المخاطب، وكذا بقاؤه على مصدريته لا محذور فيه، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة من كون الكلام أزلي النوع حادث الأحاد. فأحاد الكلام ليست قديمة، أحاد الكلام ليست قديمة عند أهل السنة والجماعة. وخرج خطاب غير الشرع بالإضافة لما قال خطاب الشرعي، إذن خطاب غيره ليس داخلا في الحكم الشرعي، فدل على اختصاص الأحكام الشرعية أنها لا تؤخذ إلا من جهة الشرع. وتعبير بخطاب الشرع وبعضهم عبر بخطاب الله، وكلاهما متلازما. خطاب الشرع عام لأنه يشمل ماذا؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس وما صحح مما اختلف فيه، دخلت جميع الأدلة لأنها مصدر من مصادر التشريع. القرآن مصدر من مصادر التشريع، وكذلك السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع والقياس. وإذا قيل خطاب الله كذلك دخلت السنة لأنه وحي، وكذلك الإجماع والقياس لأنهما مما ثبت به بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في العبارتين، إلا أن خطاب الشرع هذا أصرح. خرج به خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة وغيرهم، هؤلاء خطابهم لا يسمى حكما شرعيا، إذ لا حكم إلا لله تعالى، إذ لا حكم إلا للشارع. المتعلق بفعل المكلف، متعلق هذه صفة لخطاب، خطاب الشرعي المتعلق هذه صفة للخطاب، متعلق اسم فاعل تعلق يتعلق فهو متعلق. والمراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونا فيه، والمراد بالتعلق الارتباط، مراد التعلق هنا الارتباط، كأنه قال خطاب الله تعالى قد يرتبط ويتعلق بفعل المكلف، وقد يرتبط ويتعلق بغير فعل المكلف، والمراد هنا الأول لا للثاني. حينئذ ما تعلق بفعل المكلف من أي حيثية؟ من حيث كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا فيه، فيشمل الأحكام الخمسة: مطلوب الفعل إيجابا أو استحبابا، مطلوب الترك تحريما أو كراهة، مأذونا فيه على وجه السواء بين الفعل والترك، فدخلت الأحكام الخمسة على جهة الإجمال. متعلق بفعل المكلف، فعل في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية، ما يقابل القول والاعتقاد والنية. وعرفا وهو المعمول به هنا كل ما يصدر عن المكلف، كل ما يصدر، هذا ضابط، كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية، حينئذ يتعلق به خطاب الشرع. خطاب الشرع إذن يتعلق خطاب الشرع من حيث كون الفعل مطلوب الفعل أو الترك أو مأذون فيه بأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، حينئذ عم كل ما يصدر عن الإنسان. وهل الترك فعل؟ نقول الصحيح أن الترك فعل، كذلك يتعلق به ماذا؟ خطاب الشرع. والترك فعل في صحيح المذهب، دل على أن الترك فعل. إذن المتعلق قلنا هذا صفة لماذا؟ للخطاب، عرفنا معناه. متعلق بماذا؟ قال بفعل المكلف، بفعل المكلف. حينئذ المراد بفعل المكلف هنا كما نص عليه الشارح، المراد به الأعم من القول والأعم من الاعتقاد، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات والقصود عند اعتبارها. فالمراد بالفعل في التعريف الفعل العرفي، وليس هو الفعل اللغوي، ليس الفعل اللغوي. خرج بهذا القيد المتعلق بفعل المكلف، هذا قيد واحد لكن له احترازان، المتعلق بفعل المكلف خرج به خمسة أشياء، يعني ما تعلق بغير فعل المكلف. فكل خطاب لله عز وجل تعلق بغير فعل المكلف حينئذ خرج بهذا القيد. فحينئذ الخطاب المتعلق بذات الله تعالى أو بصفاته أو بأفعاله أو بذوات المكلفين، لا من حيث إنهم مكلفين، بالذوات أو بالجماد، قل هذه ليست داخلة في الحكم الشرعي، ليست داخلة في الحكم الشرعي. فالأول ما تعلق بذاته، نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، نحن قلنا ماذا؟ بماذا فسرنا التعلق؟ ارتباط. لكن ما المراد به؟ كون الفعل مطلوب الفعل، كون الفعل مطلوب الفعل والإيجاد أو مطلوب الترك أو مأذونا فيه. حينئذ شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيه إثبات الوحدانية لله تعالى. نقول هذا تعلق بذات الباري جل وعلا ولم يتعلق به بما يكون فيه طلبا لفعل أو لترك. الثاني ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات الصفات. الثالث ما تعلق بفعله، الله خالق كل شيء، هذا خطاب الشرع وتعلق بفعل الباري جل وعلا، وليس فيه افعل ولا تفعل، لأن الحكم الشرعي دائر على أمرين، افعل ولا تفعل، سواء كان على جهة الإيجاب أو غيره أو على جهة التحريم أو غيره. الرابع ما تعلق بذات المكلفين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا تعلق بالمكلف من حيث ماذا؟ من حيث كون ذاته مخلوقة للباري جل وعلا ومصورة، وقول خلقكم من نفس واحدة. خامس ما تعلق بالجماد نحو ويوم نسير الجبال ونحوها، هذه كلها الأنواع الخمسة لا يتعلق بها أمر ولا نهي. إذن قول المتعلق بفعل المكلف نقول بيان حال الفعل من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونا فيه، وهذه الخمسة الأنواع ليس فيها هذا النوع من التعلق، وإن كان يستلزم شيئا آخر، إن كان يستلزم من وجه آخر، لكن من ذات اللفظ ومنطوقه لا يكون دالا على التعلق بالمعنى المذكور. قال الشارح والمراد بالتعلق متعلق، هل المراد به بالفعل أو ولو بالقوة، يعني الذي من شأنه أن يتعلق، لأنه سبق أن المعدوم حين الخطاب دخل، حينئذ المتعلق بفعل المكلف. إن كان المراد به بالفعل بالإيجاد حينئذ يستلزم أن يكون المخاطب موجودا، فإن كان معدوما خرج عن الحد، ولكن ليس مرادا، وإنما المراد به الذي من شأنه أن يتعلق به الخطاب. ولذلك قال المراد بالتعلق الذي من شأنه أن يتعلق، الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه، وإلا فيلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما، لا يكون حكما، وليس الأمر كذا، بل هو حكم قبل التعلق وبعد التعلق، ثم إن تعلق بموجود فهو واضح، وإن تعلق بمعدوم نقول هذا تعلق به الخطاب والحكم الشرعي متى؟ عند وجوده، إذا استوفى شروط التكليف، إذا استوفى شروط التكليف. هذا من حيث الدلالة العقلية، بل جاء النص دالا على ذلك، لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن، جاء النص بأن كل من بلغه القرآن من المعدومين آنذاك فهو داخل في القرآن، فهو مخاطب بما خوطب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، قلنا ماذا؟ قال المكلف بالإفراد ولم يقل مكلفين على ما شاء عند كثير من الأصوليين، لأنه لو قال مكلفين لخرج به ما تعلق بمكلف واحد، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالشرع، وقد يكلف هو عليه الصلاة والسلام بحكم ما دون غيره. حينئذ إذا قال المكلف بالإفراد ولم يجمعه شمل ما تعلق بفعل واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحكام شرعية ولا شك، وكالحكم بشهادة خزيمة وإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة، وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني وعقبة بن عامر الجهني. حينئذ يقول المكلف بالإفراد أولى من جمعه، أولى من جمعه، لماذا؟ ليدخل ما اختص به واحد دون غيره، وهذا واقع في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كخصائصه، وواقع في شأن غيره كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجئ، لا من تعلق به التكليف بالفعل، وإلا لزم ماذا؟ لزم الدور، يعني لا يكون الحكم شرعيا إلا إذا تعلق، ومتى يتعلق؟ إذا كان خطابا شرعيا يكون سابقا، فيلزم منه الدور، وهذا فاسد، إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف، حينئذ خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف، عندنا بعض الأحكام الشرعية متعلقة بفعل غير المكلف كالصبي والمجنون، وإتلاف البهيمة، وهذا حينئذ عدل بعضهم في الحد، قال المتعلق بفعل أو بأفعال العباد، ليشمل ماذا؟ ليشمل الصبي ويشمل المجنون ويشمل البهيمة إذا أتلفت، من أجل إدخال هذه الأنواع الثلاثة. والصواب أننا لا نحتاج إلى أن نبدل العبارة، بل نبقي التكليف قيدا هنا لبيان الحال، ويكون المراد بالصبي أو المجنون فيما يتعلق به من أحكام وضعية، وليس ما تعلق بالصبي أو المجنون أو البهيمة من الأحكام التكليفية، وإنما هي من الأحكام الوضعية. ولذلك نقول والأحكام المتعلقة بفعل غير الصبي غير المكلف كالصبي والمجنون وإتلاف البهيمة إنما هي متعلقة بفعل الولي وهو المأمور، وهو الآثم بتركها المثاب على فعلها. ولذا عبر بعضهم بأفعال العباد ليشمل الضمان المتعلق بفعل الصبي والمجنون، ومن اعتبر التكليف قيدا في الحد رد ذلك إلى الحكم إلى الولي، إلى الولي وتكليفه بأداء قدر الواجب. وكذا القول في إتلاف البهيمة ونحوه فإنه حكم شرعي وليس متعلقا بفعل المكلف. والحاصل رده إلى التعلق بفعل المكلف، إلا أن التعلق تارة يكون بواسطة وتارة يكون بغير واسطة. إذن كل ما تعلق من الضمانات ونحوها بالصبي أو المجنون أو البهيمة فهو راجع إلى وليها، إلى وليه يعني ولي المذكورات، فحينئذ يكون الولي مخاطبا مباشرة فيما تعلق به ابتداء. وإذا ترتب شيء على صبيه أو مجنونه أو بهيمته حينئذ كذلك خوطب، لكن بواسطة شيء آخر. قال الزركشي رحمه الله تعالى: وقول الفقهاء الصبي يثاب ويندب له، صبي يثاب ويندب له، هذا شاع عند الفقهاء، شاع عند الفقهاء، لأن ثم إشكال، الندب حكم شرعي تكليفي لا شك بذلك، حكم شرعي تكليفي، حينئذ يندب للصبي أن يصلي إذا ميز ولو لم يبلغ، تعلق به الندب أو لا؟ تعلق به الندب، والندب حكم شرعي تكليفي، فكيف تعلق به وهو غير مكلف؟ كيف تعلق به وهو غير مكلف؟ لنا طريقتان. ولذلك ذكر العطار في حاشيته على شرح المحلي أن هذا موضع إشكال، يعني ليس لنا إلا أحد الأمرين، ولو لم نرضى، لو لم يقتنع الإنسان لابد أن يوجه الأمر، إما أن نقول بأن الندب ليس بحكم تكليفي فيتعلق بماذا؟ بالصبي، وهذا اختاره صاحب المراقي، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، قد كلف الصبي على الذي اعتمي يعني على الذي اختير بغير ما وجب والمحرم، فغير الواجب وهو المندوب الصبي مكلف به. لماذا؟ لأنه ليس بحكم شرعي، ليس بحكم تكليفي، ليس بحكم تكليفي. إذن الحال الأولى أن نقول بأن الصبي بأن الندب ليس حكما شرعيا تكليفيا، أو نقول بأن الصبي مكلف بهذين الأمرين، إما هذا أو ذاك، وكلاهما مر، كلاهما مر. لكن قول الزركشي هنا فيه استئناس، وهو قول الفقهاء الصبي يثاب ويندب إليه، نسب القول إلى الفقهاء لا إلى الأصوليين، لأن البحث هنا من حيث وصف الصبي بكون يندب له أو لا بحث أصولي، لكن شاع عند الفقهاء قولهم الصبي يثاب ويندب له، قال كله على سبيل التجوز عند الأصوليين، هذا محل إشكال، كله على سبيل التجوز عند الأصوليين، فلا يكون ندب ولا كراهة إلا في فعل مكلف، وهذا أمر مفروغ منه عند الأصوليين، حينئذ لا إشكال، لا إشكال، فلا يوصف فعل المكلف بكونه ماذا؟ فعل الصبي بكونه مندوبا على قول الأصوليين، فلا يتعارض مع ما أصلهم. نبهوا عليه بقولهم المتعلق بأفعال المكلفين، لما خصوا الحكم هنا بفعل مكلف خرج الصبي لأنه غير مكلف، ثم أورد قول الهندي الدليل على أنه لا يتعلق بفعل الصبي حكم شرعي بالإجماع، أين الإجماع؟ قال فإن الأمة أجمعت على أن شرط التكليف العقل والبلوغ، العقل والبلوغ فهما شرطان للتكليف، حينئذ من لم يكن بالغا فليس بمكلف، فليس مكلف. وصح أن الندب حكم شرعي تكليفي، إذا لا يتعلق الندب بفعل الصبي، وإذا انتفى التكليف عنهم لفقد شرطه انتفى الحكم الشرعي عن أفعالهم. إذن قول الفقهاء الصبي ثاب ويندب له كله على سبيل التجوز عند الأصوليين، هكذا اختاره الزركشي رحمه الله تعالى، وفيه شيء من الإشكال مع ظاهر بعض نصوص السنة. لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، لك أجر وله أجر، وله أجر. وفعل المستحبات من الصبي يثاب عليها أو لا يثاب؟ ثاب عليه مباشرة، خلافا لمن قال بأنه يثاب وليه. حينئذ هل يستلزم الثواب العبادة أو يستلزم الثواب الإجابة والندب؟ هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يعني إذا ثبت أنه يثاب على هذه الصلاة، هل الثواب ملازم أو يستلزم الندب أقل الأحوال أم لا؟ قلنا يستلزمه، حينئذ رجعنا إلى أصل المسألة. وإن قلنا لا يستلزمه، حينئذ فككنا عن المسألة. على كل هذه المسألة محل إشكال، محل إشكال تحتاج إلى مزيد بحث. زاد بعضهم في الحد بالاقتضاء أو التخيير ليخرج بهذين القيدين ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار، نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا تعلق بفعل المكلف، تعلق بماذا؟ بفعل المكلف، لكن لا من الحيثية السابقة، مطلوب الترك أو مطلوب الفعل أو مأذون فيه، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة الإخبار بأن فعله مخلوق للباري جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، قال يعلمون ما تفعلون، هذا من جهة ماذا؟ تعلق، من جهة تعلق علم الملائكة بفعل العباد، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هذا من جهة الإخبار بأن هذه الأعمال صادرة على المكلفين. في هذه الآيات الثلاث دل النص على أن مدلول هذا النص على أنه متعلق بماذا؟ بفعل المكلف، لكن لا من الحيثية السابقة، وإنما من الحيثيات المذكورة في هذه الآيات. والاقتضاء هو طلب للفعل جزما، بالاقتضاء طلب الفعل جزما أو غير جزما، يعني الاقتضاء عام، مراد بالاقتضاء طلب، اقتضى الشيء يعني طلبه، ثم ما طلبه الشارع على مرتبتين، إما اقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب، وإما اقتضاء لا مع الجزم وهو الندم، فدخل في قولي بالاقتضاء بالطلب الفعلي ماذا؟ الإيجاب والندم. ثم اقتضاء آخر وهو اقتضاء ترك، لأن الطلب إما أن يكون طلب إيجاد، طلب فعل، أو طلب ترك. الأول يدخل تحته حكمان الإيجاب والندم، والثاني يدخل تحته حكمان وهو التحريم والكراهة. أو الترك جزما أو غير جزم. وعبر سبكي عن هذا القيد بقوله على جهة الإنشاء، أو مردود فيه شيء من الضعف، لكن المراد هنا بالاقتضاء أو التخيير أولى. قوله أو هذا للتنويع والتقسيم، وقول التخيير المراد بالتخيير هنا بين الفعل وبين الترك، وهذا هو الحكم الخامس وهو الإباحة. إذن الإباحة حكم شرعي، هل الإباحة حكم تكليفي؟ هل الإباحة حكم تكليفي؟ لا، ليست بحكم تكليفي. هل هي حكم شرعي؟ نعم. التعريف هنا لأي شيء الحكم الشرعي مطلقا، سواء كان تكليفيا أو وضعيا، فكل ما يصدق عليه أنه مأخوذ من الشرع من جهة الأحكام فهو داخل في الحد، حينئذ لا يلزم من إدخال الإباحة في حقيقة الحكم الشرعي من حيث الحد أن يكون تكليفيا، لأن قوله بالاقتضاء هو التكليفي، أو تخيير هذا يقابله، ولذلك قلنا أو هنا للتقسيم والتنويع، إذن هما قسيمان يدخلان تحت قسم واحد وهو الحكم الشرعي. إذن قال بالاقتضاء أو التخييم، بالاقتضاء أو التخييم. ولما لم يكن الحد جامعا لعدم شموله للحكم الشرعي الوضعي، نحو كون الشيء دليلا على شيء كزوال الشمس على وجوب الصلاة، هذا ليس كسابقه، ليس باقتضاء، وإنما هو تعليق وارتباط، سبب ومسبب، وهذا من جهة الشرع كذلك وهو حكم شرعي. من الذي حكم بإيجاب صلاة الظهر عند الزوال؟ الله عز وجل. إذا نصب الزوال دليلا على ماذا؟ على دخول وقت صلاة الظهر، وهذا حكم شرعي، حكم شرعي. فالأسباب والموانع والشروط كلها أحكام شرعية، حينئذ لا بد من إدخالها في الحد. لو قيل بالاقتضاء أو التخيير خرج ما تعلق بالسبب والشرط والمانع، وهي أحكام شرعية فلا بد من إدخالها. كزوال الشمس على وجوب الصلاة، أو سببا كالزنا لوجوب الحد، أو شرطا كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا كالنجاسة لإفساد الصلاة، أو البيع لكونه صحيحا أو فاسدا ونحوه، زاد بعضهم في الحد أو الوضع. والمراد بالوضع ما ذكر، كون جعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا لشيء آخر، أو مانعا لشيء آخر، حينئذ نقول هذا حكم شرعي ولكنه ليس بتكليفي، وإنما هو حكم وضعي. فزيد في الحد أو الوضع لكونه حكما شرعيا، لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرعي، فلا يستقيم الحد إلا بهذه الزيادة. حينئذ الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا أصح الحدود وأشملها وأولى مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مدلول الخطاب الشرعي ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والخطاب، لما قال الحكم الشرعي مدلول الخطاب الشرعي، ما هو الخطاب؟ قيل الخطاب توجيه الأمر إلى الغير، وهذا واضح، هو المعنى اللغوي، لكن أراد أن يحده به بحد. قال: الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذه كلها قيود. قول يعني هو لفظ مفيد خرج به ما أفاد وليس بلفظ، كالإشارات والحركات المفهمة، حينئذ لا تسمى خطابا، لا تسمى خطابا. قول يفهم منه، خرج من لا يفهم كالصبي ومن هو دونه كالمجنون، من سمعه يعني سامعه، من لم يسمعه لا يسمى خطابا في حقه، شيئا مفيدا، خرج ماذا؟ خرج المهمل، خرج المهمل، لأن الذي يفيد هو المستعمل، والذي لا يفيد هو المهمل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المصنف استعمل القول هنا بمعنى اللفظ. أحسنت، بمعنى اللفظ. فالقول بمعنى اللفظ عند بعض النحاة، حكى السيوطي رحمه الله 5 أقوال في العلاقة بين اللفظ والقول. بعض النحاة يرى أن القول واللفظ مترادفان، حينئذ قول شيئا مفيدا أخرج المهمل، دل على أن القول هنا مرادف للفظ مطلقا، يعني سواء قصد إفهامه أم لا. فالقول احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة، وخرج بقيد الفهم من لا يفهم كالصغير والمجنون، إذ لا يتوجه إليه خطاب. قول من سمعه ليعم المواجهة بالخطاب غيره، وليخرج النائم المغمى عليه ونحوهما، وخرج بقوله مفيدا المهمل، وقول مطلقا ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها. وقيل لا بد من قصد إفهامه، والأول أصح، أنه لا يشترط القصد، فعليه حيث لم يقصد إفهامه لا يسمى خطابا. قال الكوراني: الخطاب توجيه الكلام إلى نحو الغير للإفهام أو للغير المتهيئ للفهم، عبارتان، يعني اختلف فيهما بناء على ماذا؟ هل يشترط إفهام الغير أم لا؟ من اشترط قيد للغير المتهيئ للفهم، أما من لم يكن متهيئا للفهم فالقول له وإسماعه الكلام لا يسمى خطابا، والأول الذي قدمه المصنف أولى. قال: ويسمى به الكلام في الأزل في قول، هذا على تفريع على قول أهل البدعة، أما عندنا فلا. ويسمى به، سمى الكلام به، ها، يسمى الكلام به، به الضمير يعود إلى الخطاب، يعني يسمى الخطاب ها كلاما، أو العكس، يسمى الكلام به، يسمى الكلام خطابا به في الأزل، في الأزل يعني في القدم، في قول، يعني ثم قولان. هل الكلام يسمى خطابا في الأزل أو لا يسمى؟ قولان. لكن هذا يرد على قول من؟ على من جعل الكلام المعنى النفسي، يعني على طريقة الأشاعرة، وأما على طريقة السنة فلا ترد، لأنه إن كان خطابا فلا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الخطاب لا يستلزم القدم، لأنه أحاد أو نوع من أنواع أحاد الكلام، فلا يلزم أن يكون قديما، فلا يستلزم قدم المخاطب، إنما على كلامهم هو الذي يحتاج إلى تأويل. إذن يسمى به الكلام، يعني يسمى الكلام بالخطاب في الأزل في قول، وفي قول آخر لا يسمى، بناء على أنه يستلزم أن يوجد ماذا؟ المخاطب. ذهب إليه الأشعري والقشيري، والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر البقلاني والآمدي أنه لا يسمى خطابا لعدم المخاطب حينئذ. هذه المشكلة عندهم، الكلام هو النفس فقط وكله قديم، كله قديم، فإذا سميناه خطابا جاءت المشكلة، أين المخاطب؟ إن قلت موجود صار قديما، حينئذ رجعوا إلى عقيدة الفلاسفة بقدم العالم، وإن قلنا لم يوجد حينئذ كيف هذا عبث؟ كيف يخاطب من ليس موجودا؟ هل يمكن تصور هذا في شأن المخلوق الضعيف أنه يجلس يتكلم مع شخص وليس أمامه أحد؟ هذا ينزع عنه المخلوق فضلا عن الباري جل وعلا، يعني القياس الأولى. فوقعوا في حيرة، وقعوا فيه في حيرة، ولذلك عدل بعض العبارة كلام ربي إن تعلق بما إلى آخره، بخلاف التسمية في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما، لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به، كما يقال في الموصي أمر في وصيته ونهى، ولا يقال خاطب. وسبب الخلاف عندهم أن الخطاب والمخاطبة من صيغ المفاعلة التي تقتضي وجود مخاطب ومخاطب، مخاطب ومخاطب، وعلى ما تقرر عندهم قدم الكلام لزم إن سموه خطابا قدم المخلوق، لزم إن سموه خطابا قدم المخلوق، وهذا باطن، يعني اللازم والملزوم باطن، فلا يسمى الكلام خطابا، هكذا قال بعضهم قرره. وأما من أجازه بأن الكلام يسمى في الأزل خطابا فعلى التأويل السابق من إطلاق المصدر وإرادة المفعول، إطلاق المصدر وإرادة المفعول، وهذا لا يستلزم قدم المخاطب، ولذلك قيل الخلاف لفظي عندهم عندنا، لأنه إذا أريد بالخطاب المعنى المصدري وهو توجيه الكلام امتنع تسمية كلام الله تعالى خطابا لأنه قديم ولا قديم مع الخالق، وإذا أريد به الكلام المخاطب به فهذا لا يستلزم قدم المخاطب. وعلى مذهب أهل السنة والجماعة لا مانع من الإطلاقين، لا مانع من الإطلاقين، إذ لا محذور شرعي، إذ أحاد الكلام ليست قديمة، ليست قديمة. ولهذا قال في شرح التحرير، قال ابن مفلح ولقائل أن يقول إنما يصح هذا، يعني خلاف في الكلام هل يسمى خطابا في الأزل أو لا، يعني خلاف الوارد هل يسمى الكلام في الأزل خطابا على قدم الكلام الذي هو القول، أما على مذهب السنة والجماعة فلا يرد، فلا يرد. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكره تنزلا هنا على ما يذكر في كتب الأصول، قلت وهو الذي قاله يتوجه، هكذا قال في شرح التحرير. ثم شرع المصنف تقسيم الحكم بعدما عرفه، قال ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم، الخطاب الذي مر أخذه جنسا في الحد إما أن يقتضي الفعل أو الترك أو لا يقتضي واحدا منهما، لأن القسمة هنا حصرية، إما أن يقتضي يعني يطلب الفعل يعني الإيجاد، أو الترك يعني العدم، أو لا يقتضي واحدا منهما على وجه السواء، لا يقتضي واحدا منهما على وجه الترجيح، وإنما يقتضيه على وجه تسوية بينهما، افعل ولا تفعل يستويان. فإن اقتضى الفعل، إن اقتضى الفعل فإما أن يكون مع الجزم أو لا، مع الجزم بمعنى أنه لا يسوغ له الترك بأن يرتب العقاب على الترك، حينئذ نعلم أن الطلب هنا طلب الفعل مع الجزم، أو لا مع الجزم بأن سوغ له ماذا؟ سوغ له الترك، الأول إيجاب والثاني الندم. وإن اقتضى الترك النوع الثاني فإما أن يكون مع الجزم أو لا، مع الجزم بأن رتب العقاب على الفعل، لا مع الجزم بأن لم يرتب العقاب على الفعل، فالأول التحريم والثاني الكراهة، الثاني الكراهة، وإن لم يقتضي الفعل ولا الترك فهو المباح، حينئذ دخلت الأحكام الخمسة. على من زاد خلاف الأولى هو متأخر الشافعية، قالوا ما اقتضى الترك مع عدم الجزم إما أن يكون مقصودا أو لا، فإن كان مقصودا بأن جاء النص متعلقا بذاته فهو المكروه، وإلا فهو خلاف الأولى. حينئذ ما تعلق به خطابه من حيث كونه مطلوب الترك لا مع الجزم، إما أن يكون مقصودا أو لا، الأول المكروه أو الكراهة، والثاني خلاف الأولى. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد أن عرفنا حد الحكم الشرعي، إن ورد بطلب فعل، إن ورد ما هو الذي ورد؟ خطاب الشرعي، وجعل الخطاب مورد القسمة لأنه معناه، يعني قلنا الحكم ماذا؟ هو نفسه. نحن الآن نريد أن نقسم ماذا؟ الحكم الشرعي، وقلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله، إذن الذي ينقسم ما هو؟ خطاب الله، لأن كل واحد من هذه الأقسام الخمسة أو ستة هي حكم شرعي، فهو صفة للخطاب نفسه، ولذلك أخذ الخطاب جنسا في القسمة. إن ورد بطلب فعل مع جزم، بطلب هذا هو الاقتضاء الذي أخذناه فيه في الحد، مع جزم أي قطع مقتض للوعيد على الترك، يعني نحكم بكونه جزما إذا دل الدليل على أنه ماذا؟ رتب العقاب على عدم الفعل، على عدم الفعل، ولا يشترط في ذلك أن يأتي ماذا؟ أن يأتي نص إن لم تفعل تعاقب، لا، بل مدلول افعل يدل على شيئين: على طلب الفعل طلبا جازما، وعلى أنه لو ترك ولم يفعل حينئذ وجد العقاب، وجد العقاب، فلا نحتاج إلى نص منفصل كما قد يظن، لا، صيغة افعل تدل على الأمرين: على أنه المطلوب الإيجاد الفعل على وجه الجزم، وكذلك إذا ترك ولم يفعل دلت صيغة افعل على ماذا؟ على العقاب. فإيجاب يعني فهو إيجاب، فإيجاب فهو، فهذه وقع جواب الشرط، إيجاب خبر مبتدأ محذوف، فهو إيجاب، إيجاب على المكلف، نحو قوله تعالى: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أقيموا هذا فعل أمر، طلب فعل على وجه الجزم، لماذا؟ لأنه بصيغة افعل ولم يرد ما يصرفه عن ظاهره، فإذا كان كذلك حينئذ أقيم دل على شيئين: أولا طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، والثاني على التوعد على تركه، فهو مأخوذ من الصيغة نفسها، وكذلك آتوا الزكاة، أو لا معه، يعني ورد خطاب الشرع بطلب فعل وهو الاقتضاء، لا معه يعني ليس معه جزم، فندم يعني فهو ندم كسابقه، نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، أي قرينة صارفة للأمر هنا إلى الندب، وقوله تعالى: فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى آخره. أو ورد خطاب الشرع بالاقتضاء لكنه بطلب ماذا؟ بطلب ترك، إذ الاقتضاء نوعان، وهو الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، قال: أو بطلب ترك معه، يعني مع الجزم، أي قطع مقتض للوعيد على الفعل، وهذا يؤخذ من صيغة لا تفعل، لا تفعل، فلا تفعل دل على أمرين: الأول التحريم طلب الترك طلبا جازما، الثاني الوعيد على الفعل. نعم، إذن بطلب ترك معه فتحريم، يعني فهو تحريم، نحو قوله تعالى: لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، وهكذا. أو لا معه، يعني ورد بطلب ترك لا مع الجزم، ليس معه جزم، كان وجد قرينة صارفة لصيغة لا تفعل من التحريم إلى الكراهة، قال: فهو كراهة، فكراهة أي فهو كراهة، قول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه، في رواية، فإنه في صلاته، رواه الترمذي وابن ماجه. أو بتخيير، يعني بين الفعل والترك، فهو إباحة، فهو إباحة، كقول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، سوى بين الفعل والترك. وعلم من كون الإباحة قسما للخطاب أنه يشترط في كونه إباحة إذن الشارع فيها، لماذا؟ لأننا أدخلناها هنا في ماذا؟ في مفهوم الحكم الشرعي، فدل على أن الإذن في التسوية بين الفعل والشرع مرده إلى نعم بين الفعل والترك مرده إلى الشرع لا إلى العقل. إذ الإباحة نوعان: إباحة عقلية وهي البراءة الأصلية، وإباحة شرعية، ثانية هي المرادة هنا، والأولى ليست مرادة هنا وهي التي تسمى بأصحاب العدم، فيخرج منه ما علمت إباحته بطريق البراءة الأصلية فإنه مخير فيه ولا يسمى مباحا إذ لا خطام، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، ليست الشرعية، الشرعية هي التي تقبل النسخة يعني رفعها يسمى نسخا، يكون مباحا فيأتي التحريم مثلا أو الإيجاب حينئذ نسخ الحكم لأنه حكم شرعي. وأما البراءة الأصلية كما هو الشأن قبل تحريم الربا مثلا كان مباحا قبل الشرع على الأصل براءة الأصلية، حينئذ لما جاء تحريم الربا لا نقول نسخ الحكم السابق لأنه لم يثبت بخطاب شرعي. ثم قال أو بتخيير فإباحته، قال وإلا أي وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة وورد بنحو صحة أو فساد أو نصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا أو كون الفعل أداء أو قضاء أو رخصة أو عزيمة فوضعي، يعني فهو وضعي. فحينئذ الخطاب انقسم إلى طلب وهو يشمل الأحكام الخمسة وإلى غير طلب، إما طلب وإما غير طلب، وهو غير الطلب إما أن يكون مع التخيير وهو الإباحة وقد سبقت، أو لا مع التخيير فهو الوضع لأن قلنا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وثلاثة الأنواع هذه كلها مدلول الخطاب الشرعي، أو نقول لابد أن يدل خطاب الشرع على إثبات هذه الأحكام المذكورة. فالخطاب ينقسم إلى طلب وإلى غير طلب، فما كان طلبا فهو الأحكام الأربعة، وهو غير الطلب إما أن يكون مع التخيير وهو الإباحة أو لا مع التخيير فهو الوضع، والكلام فيه الآن. وحقيقته الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، إذا أردنا حدا له نقول الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخيير، سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام غيب ولا يدلنا على ذلك إلا الباري جل وعلا. قال فوضعي أي فيسمى خطاب الوضع، ويسمى الأول خطاب التكليف، حينئذ دخل نوعا الحكم الشرعي في تعريف الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي نوعان خطاب تكليف وخطاب وضع، وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد، يعني ما العلاقة بينهما؟ قد يجتمعان وقد يفترق خطاب الوضع عن التكليف دون عكس، يعني قد يتفقان، فنقول مثلا الزنا، الزنا حرام وهذا حكم شرعي تكليفي وهو سبب للحد، هذا حكم شرعي وضعي، إذن اجتمعا معا في الزنا. وقد ينفرد خطاب الوضع كأوقات العبادات وكون الحيض مانع من الصلاة والصوم ونحوهما، وكون البلوغ شرطا للتكليف، حولان الحول شرطا لوجوب الزكاة، هذه كلها أحكام وضعية قد توجد ولا يوجد الحكم الشرعي التكليف عندها. وأما انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع هذا قد قيل به، لكن الظاهر أنه لا ينفرد. قال في شرح التنقيح لا يتصور أن ينفرد خطاب التكليف عن خطاب الوضع البتة، لماذا؟ إذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع، لابد من هذا. الأحكام الخمسة أو أركان الإسلام الخمسة لا تنفك عن سبب أو شرط أو مانع، حينئذ كيف ينفك خطاب التكليف عن خطاب الوضع؟ وقال الطوفي في شرحه هو أشبه بالصواب، قال في شرح التحرير وهو كما قال. إذن العلاقة بين حكم الشرع التكليفي والوضعي أنهما يجتمعان كما اجتمعا في الزنا، فإنه حرام وهو سبب للحد، وقد ينفرد خطاب الوضع في المذكورات السابقات إذا لم يوجد ماذا؟ الحكم الشرع التكليفي. وأما انفراد التكليف دون الوضع فهذا لا يتصور. والمشكوك ليس بحكم، المشكوك يعني الشيء المشكوك فيه ليس بحكم، شك والشاك لا مذهب له، وهو الصحيح قال ابن عقيل، والشاك لا مذهب له، يعني تردد في كون شيء حراما أو لا، هل هذا حكم شرعي؟ جواب لا. هل هذا مذهب له أصلا؟ الجواب لا، لأن المذهب إنما يكون في ماذا؟ فيما يلزم بكونه حكما شرعيا، اما حرام اما مندوب اما مكروه الى اخره، يقول الحكم كذا، حينئذ يكون حكما شرعيا ويكون مذهبا له. واما الشاك المتردد في اثبات الحكم ونفيه، شك هذا ليس بعلم، ليس بعلم. ومر معنا ان المصنف اختار ما عنه الذكر الحكمي او الذكر الحكمي فرارا عن كون الشك هل هو حكم او لا، واختار المصنف انه ليس بحكم، وهذا الذي عناه هنا. إذن والمشكوك ليس بحكم فلا يكون مذهبا له، والشاك لا مذهب له، بخلاف ماذا؟ بخلاف الوقف. يعني لو توقف قال أتوقف في المسألة الله أعلم، نقول هذا مذهب له، لكنه هل هو حكم شرعي في ذاته؟ لا، ليس بحكم شرعي. لماذا؟ لو قلنا الوقف حكم شرعي صار مجملا غير مبين، حينئذ هل هذا لازم لجميع أهل العلم بأنهم توقفوا في هذه المسألة؟ جواب لا، حينئذ يكون حكما خاصا به فيكون مذهبا، لكن لا يكون حكما شرعيا البتة. ولذلك قال والواقف له مذهب وهو الوقف، لأنه يفتي به ويدعو إليه، هذا مذهبه أو شأنه. قال في شرح التحرير وهذا المعمول به عند العلماء، وقيل لا، يعني لا يكون مذهبا، صواب أنه يكون مذهبا لكن لا يكون حكما شرعيا، لا يكون حكما شرعيا، لأن الوقف هذا إجمال وهو جهل في الأصل، جهل فيه في الأصل، والخطاب الحكم الشرعي هذا معلوم من الدين، يعني الله عز وجل بين الأحكام الشرعية كلها. قال فصل الواجب لغة الساقط والثابت. لما أنهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة أخذ يبين تعريف كل واحد منها ويذكر المسائل المتعلقة بها على جهة التفصيل. قال الواجب لغة، يعني في لغة العرب، الساقط والثابت. ساقط وثابت، عندنا إيجاب وعندنا وجوب وعندنا واجب. مر معنى الإيجاب والوجوب أنهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فهما صفتان للكلام، كلام الله عز وجل. وأما الواجب هذا صفة لفعل مكلف ليس للخطاب الشرع، يعني ما يقوم به من فعل، صلاة مثلا، قام كبر إلى خير واستقبل قبل وركع وسجد، نقول يفعل واجبا أو لا، فهو صفة للصلاة لفعله هو. وأما الوجوب لا نقول يفعل وجوبا، كذلك لا نقول يفعل إيجابا، وإنما تعلق بفعله الإيجاب والوجوب ثم فعل ماذا؟ فعل الواجب. حينئذ فرق بين هذه الأنواع الثلاث. فالواجب هو صفة فعل المكلف، هذا الأصل، لكن يتوسع أصوليون في إطلاق الواجب على الإيجاب، لذلك يعرف به. قال الواجب لغة الساقط والثابت. قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط، والشمس وجبا ووجوبا غابت، والوجبة السقطة مع الهدة أو صوت الساقط. وقال في المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا وجبة أو وجبة لزم وثبت. وقال الطوفي التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار، يعني زاد على ما سبق ماذا؟ الاستقرار. وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته، فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر، ووجب الميت ثبت موته واستقر، وقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي ثبتت واستقرت في الأرض، ووجب المهر والدين ثبت في محله واستقر إلى غير ذلك. ومن أمثلة الثبوت قوله صلى الله عليه وآله وسلم أسألك موجبات رحمتك. إذن الواجب بمعنى الثابت وبمعنى الساقط وبمعنى المستقر، هذا ما زاده الطوفي على ما مضى. وأما شرعا الواجب شرعا أي في عرف الشرع فيحد بحسب التقسيم السابق، قلنا المراد بالواجب هنا ليس هو الفعل نفسه، فيحد بحسب التقسيم السابق للحكم بأن الواجب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، ما أي شيئا أو شيء، شيء بالرفع، شيء اقتضى الشارع فعله، شيء من قول أو فعل أو ترك، اقتضى يعني طلب الشارع فعله أي إيجاده اقتضاء جازما. فقوله ما اقتضى الشرع هذا دخل فيه الأحكام الأربعة، يعني الإباحة خرجت لأن ليس باقتضاء، اقتضى الشرع بالاقتضاء خرجت الإباحة لأن ليس باقتضاء، ودخلت الأحكام الشرعية الأربعة. قول ما اقتضى الشرع فعله خرج ما اقتضى الشرع تركه وهو التحريم والكراهة. ودخل معنى الندب اقتضاء جازما خرج به الندب، وتعين الحد لأي شيء للواجب، وهذا باعتبار محل الحكم متعلقه. وأما الحكم نفسه فهو الإيجاب، وهو الإيجاب الواجب متعلق الحكم، وأما الإيجاب فهو الحكم نفسه. قال القاضي عضد الدين: الوجوب في الاصطلاح خطاب بطلب فعل إلى آخره، خطاب بطلب فعل، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. حينئذ الإيجاب هو خطاب الله المتعلق إلى آخره، فالخطاب نفسه هو الإيجاب، وأما متعلقه فهو الواجب. وهذا الحد للواجب باعتبار الذات، وأما باعتبار قال هنا ماذا عضد الدين: الوجوب في الاصطلاح خطاب بفعل بطلب فعل إلى آخره، والواجب هو الفعل المتعلق للوجوب، فعل المتعلق للوجوب، فهو فعل يتعلق به خطاب طلب. فرق بين الصلاحات ثلاثة فانتبه لها. وهذا الحد للواجب باعتبار الذات، أما باعتبار اللازم والآثر وهذا يسمى رسما ولا يسمى حدا، فلو فيه حدود كثيرة اقتصر منها هنا على واحد، وذكر فيه الأصل ستة تعاريف أو رسوم. قال هنا: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم، ما أي فعل أو قوله، ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذه قيود، وهو للبيضاوي ونقله في المحصول عن البقلاني. قوله ما ذم هذا عدل المصنف عما اشتهر من الحدود، وهو قول ما يعاقب، ما يعاقب تاركه، هكذا شاع عند كثير. وهذه الحدود الستة التي ذكرها والتي يصدر بعضها بأنها ما عوقب تاركه أو ما يعاقب تاركه، بعضهم يقول نعدل عن المعاقبة والعقاب هنا لأنه قد لا يعاقب، قد يعفى عنه، حينئذ نرد الإرادة. ثم واجب مات وهو تارك له وقد عفي عنه، حينئذ نكون ليس بواجب، ليس بواجب. عدل المصنف هنا عن قوله ما يعاقب إلى قوله ما ذم، ولذلك قال في الشرح: خير من التعبير بلفظ ما يعاقب لجواز العفو عن تاركه، لجواز العفو عن تاركه. ونحن نرى أنه لا بأس بهذه العبارة، أنه ما يعاقب أو ما عوقبه. لماذا؟ لأن النظر هنا في الأحكام الشرعية باعتبار ما دل عليه النص، وقد دلت النصوص على أن الأصل في الواجب أنه يعاقب، هذا حاله في الدنيا، فحينئذ نصف الواجب من حيث هو، فنقول هذا الواجب تركه يعاقب فاعله على تركه. حينئذ كونه يعفى عنه في الآخرة هذا ليس كلامنا فيه، نحن دائما نبحث في العلميات والتأصيلات، هذه نبحث في أحوال الدنيا، فالأصل في من تلبس بترك واجب نقول نخشى عليك من ماذا؟ من العقاب، لكن كونه يعفى عنه بالفعل أو لا هذا ليس إلينا، لكن نحكم على الفعل بأنه في الأصل يعاقب، ثم قد يعفو عنه الباري جل وعلا أو لا هذا ليس بحثنا فيه. وعلى ذلك نقول تصدير الواجب بأنه ما يعاقب لا إشكال فيه، ولا يرد عليه بأنه قد يعفى عنه، نقول يعفى عنه ليس في الدنيا إنما هو شأنه فيه في الآخرة، ثم نحن مكلفون بالأصول لا بما ينبني عليه من العفو. إذن ما ذم أو ما يعاقب لا إشكال فيه واحد منهما، شرعا أي من جهة الشرع، يعني ما ورد ذمه في الشرع وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع احترازا عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيها، احترز بهذا القيد ما ذم شرعا عما لا يذم عليه من جهة الشرع وهو المندوب والمكروه والمباح، وأما المحرم فهذا يذم لكنه يذم على ماذا؟ على فعله. قال تاركه احترز به عن الحرام فإنه لا يذم إلا فاعله. قوله قصدا أراد به ماذا؟ أن التارك لا على سبيل القصد هل يذم أو لا يذم؟ اشترط هنا أن يكون ماذا؟ أن يكون قصدا، أن يكون ماذا؟ أن يكون قصدا، بمعنى أن التارك لا على سبيل القصد لا يذم، بمعنى أن من ترك الواجب سهوا عنه هل يذم أو لا يذم؟ لا يذم. حينئذ الواجب الذي يترتب عليه الذم قيده المصنف بماذا؟ بكونه قصدا. الحال الثاني الذي أراد إدخاله أنه احترز إخراجه، احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها. لماذا؟ لأنه ما تركها قصدا. حينئذ يتوجه الذم على بعض الواجب متى؟ إذا كان تاركا له قصدا. يتقرر من هذا أن كلام المصنف أن الواجب فرعان، واجب يذم على تركه وواجب لا يذم على تركه. متى يذم على تركه؟ إذا تركه مع القصد، وأما إذا لم يتركه مع القصد فهذا لا يذم عليه البتة مطلقا. هذا فيه تقريران موقوفان على مقدمة، وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين كما سيأتي التقسيم، وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة وقد يكون محتما كالصلاة. وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة وقد يكون محتما كالصلاة. وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم. حينئذ يرد السؤال، هل إذا ترك في أول الوقت إلى آخر الوقت يكون قد ترك الواجب، لكن هل تركه، هل تركه لهذا الواجب يذم عليه؟ الجواب لا. إذا ترك أحد الخصال الكفارة مثلا إلى آخر قد ترك صدق عليه أنه ترك واجبا، هل يذم؟ الجواب لا. متى يذم؟ إذا تركه مطلقا بحيث خرج الوقت ولم يصلي، أو ترك الأنواع الثلاثة المخير فيها في الكفارة ولم يأتي بواحد منها، وأما إذا ترك بعضها وتلبس بالبعض الآخر يصدق عليه أنه ترك واجبا لكنه جاء ببدل عنه، حينئذ لا يتوجه إليه الذم إلا مطلقا. قال هنا، فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا، كذلك إذ الصلاة تجب بأول الوقت ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت، ويذم إذا أخرجها عن جميعه، إذا فيه تفصيل ليس على جهة الإطلاق. وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره. وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه ولا يذم عليه إذا فعله غيره. إذا علم ذلك فأحد التقديرين في قوله مطلقا إما أن يكون عائدا إلى الذم أو إلى الترك. فإن كان عائدا إلى الذم وذلك أنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع وعلى المخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه، يعني ليس مطلقا، ليس مطلقا. الذم على الواجب الموسع متى؟ إذا أخرج الصلاة عن جميع الوقت، وأما إذا أخره عن أول الوقت وأتى به في آخر الوقت حينئذ لا ذم. كذلك على الواجب المخير يصدق عليه أنه إذا ترك ماذا؟ إذا ترك الأول ترك واجبا، لكن متى يذم؟ إذا ترك جميع خصال الكفارة. وكذلك ما كان فرضا على الكفاية إذا تركه وفعله غيره صدق عليه أنه ترك واجبا لكنه لا يذم عليه، إذن يذم عليه من وجه دون وجه. والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه، فلذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرطه. ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك وصدق عليه أنه ترك واجبا ولكنه على الصحيح أنه لا يذم. تقرير الثاني أن مطلقا ليس عائدا إلى الذم فإنما هو عائد إلى الترك. والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم مع كون غيره قد أتى به، وإن صدق أنه ترك واجبا. وكذلك الآتي به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره، وهكذا في الواجب المخير والموسع. ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو وغيره. إذا مطلقا إما أن يكون عائدا إلى الذم فثم بعض الواجبات قد يذم عليها من وجه دون وجه، حينئذ لا يصدق عليه الذم إلا إذا ترك الجميع. وثانيا يحتمل أنه عائد إلى الترك، فمن ترك في أول الشيء دون آخره حينئذ لا يتوجه إليه الذم، وإنما يتوجه إليه الذم إذا ترك مطلقا. إذن هذا هو حقيقة الواجب على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وأما بقية الحدود المشهورة عند الأصوليين، الحد الثاني أن الواجب ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه، وهو حد صحيح ولا إشكال فيه، لأنه هو الأصل، هو الأصل، وكون معفوا عنه في الآخرة هذا ليس لنا بحث فيه، وإنما نبحث في ماذا؟ في دلالات النصوص بحسب. فما دل عليه النص هو أن الأصل في صيغة افعل تدل على إيجاب وجزم، وعلى أنه لو تخلف الفعل حينئذ الأصل فيه أنه يأثم، وأما العفو ونحوه هذا مرده إلى الآخرة. فكون الباري جل وعلا يعفو عن زيد وقد ترك واجبا لا يرفع الحكم بكونه واجبا، بل هو واجب لكن الثواب والعقاب هذا مرده إلى الباري جل وعلا. الثالث أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب، أو كذلك داخل كالسابق، حد صحيح ولا إشكال فيه. الرابع ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه يعني مطلقا ويحمل على الإطلاق. الخامس ما يخاف العقاب بتركه، هذا قريب من الأول. السادس لابن عقيل فإنه حده بأنه إلزام الشرع، إلزام الشرع، وقال الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته. قال في شرح التحرير فحده به يأباه المحققون وهو حسن، إلزام الشرع، وأما الثواب والعقاب هي أحكامه ومتعلقاته. لكن كما مر معنا أن التعريف هنا في أصله إنما هو بالأثر وليس به بالحد والحقيقة. قال ومنه أي من الواجب، بعدما بين لنا الواجب قسم لنا الواجب إلى قسمين، لأن الواجب ينقسم باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان. الأول قسم لا يعتد به إلا بنية الامتثال، يعني لا يصح ولا تبرأ الذمة ولا يلزم إلا بنية الامتثال كالصوم والصلاة، وهذا واضح، يعني عبادات المحضة لا يصح ولا يلزم إلا بنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية، وهذا محل وفاق. قسم الثاني قسم هو واجب يعتد به دون نية الامتثال، تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، وهو ما صح الفعل والامتثال دون نيته، دون نية. لماذا؟ لعدم اشتراط النية فيه، عدم اشتراط النية فيه، لكن لا ثواب إلا بنية. ثم أمران، لا يصح العمل إلا بنية، نقول هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه، لا ثواب إلا بنية هذا على إطلاقه، واضح هذا؟ لا ثواب إلا بنية، قاعدة الثواب هذه لا إشكال فيها فهي تعم، فلا بد من النية، نية الامتثال، سواء كان في العبادات المحضة أو في غيرها، وسواء كان في الواجبات أو في المندوبات أو في التروك. وأما لا عمل إلا بنية نقول فيه تفصيل، لأن النية قد تشترط في صحة العمل كالصلاة والزكاة ونحوها، وقد لا تشترط، ومن ذلك وهذا الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى. قال هنا ومنه أي من الواجب ما أي فعل أو قول أو شيء تقول ترك لا يثاب على فعله، لا يثاب على فعله، يعني إذا فعل مع غفلة يعني مع سهو دون أن يستحضر النية. قال كنفقة واجبة، كنفقة واجبة، كالنفقة على الزوجة مثلا، هذا واجب أو لا؟ واجب لا إشكال فيه، لكن هل يثاب عليه أو لا يثاب؟ نقول فيه تفصيل، وهو أنه إذا نوى بهذه النفقة القربة إلى الله عز وجل أثيب، وإن لم ينوي فلا ثواب، فلا ثواب. إذن ثبت الوجوب وانتفى الثواب. لماذا ثبت الوجوب؟ لأنه لم يرد نص في أن هذا الواجب لا يصح إلا بنية، لأنه معقول المعنى، معقول المعنى، يعني علته واضحة بينة ومدركة، حينئذ لا نشترط به النية، كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه كالعارية وقضاء دين، هذه كلها الأعمال هي واجبات لكن لا ثواب فيها إلا بنية. فإذا انتفت النية انتفى الثواب، لكن العمل لا يطالب به، يعني إذا رد الدين حياء أو خوفا حينئذ نقول هذا قطعا أنه ماذا؟ لم ينوي الامتثال. حينئذ إذا قيل لم ينوي الامتثال هل نقول بأنه لا يرزي؟ إذن أعد، قضاء الدين مرة أخرى؟ قل لا، ليس هذا مرة، وإنما نقول لا ثواب إلا بنية، فالعمل حينئذ مجزي وسقط به الطلب. إذن الواجب قسمان، واجب لا يصح ولا يعتد به إلا بنية، وهذا العبادات المحضة، واجب يصح ويعتد به بدون نية لكن لا ثواب فيه إلا بنية، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، ذا نعم مسلم، يعني الترك كذلك للمحرم هل يثاب عليه أو لا؟ ترك الزنا، ترك الربا، ترك الكذب، هل يثاب؟ قل فيه تفصيل، إن نوى بتركه القرب والامتثال أثيب، وإلا فلا، لكن إذا ترك دون نية هل سلم من الإثم؟ قل نعم سلم من الإثم. هذا الذي عناه المصنف هنا، قال إذا فعل ذلك من نفقة واجبة وما عطف عليه مع غفلة، يعني عن النية، لم يستحضر النية لعدم النية المترتب عليها الثواب، ومن المحرم، هذا ذكره ماذا؟ ومثله الترك لما يحرم، ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، لم يقل المحرم لا يثاب على تركه، لا، قال منه لا يثاب على تركه، متى؟ إذا تركه غافلا، يعني ساهيا عن النية، لم يحتسب أنه ترك ذلك من أجل الباري جل وعلا وخوفا منه، وإنما سهوا. ومن المحرم ما لا يثاب على تركه غافلا عن كون تركه طاعة بامتثال الأمر بالترك، لأن شرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به، ولا بد أن ينوي، وهذه قاعدة هي متفرعة عن قاعدة إنما الأعمال بالنيات، لا ثواب إلا بنية، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية، وهو النية. إذن بين لنا بهذه المسألة أن الواجب منه ما يشترط في صحته وإجزائه وكون الذمة تبرأ به هو النية، ومنه ما لا يشترط فيه ذلك فينتفي الثواب دون الفعل. قال والفرض لغة التقدير، أراد أن يمهد لمسألة وهي هل الفرض والواجب مترادفان أم لا، فلابد أن نعرف أولا الفرض في اللغة ثم في الاصطلاح ثم بعد ذلك ننظر هل هم مترادفان أم لا. قال والفرض في اللغة له معاني، له معاني، مر معنا أن الواجب له ثلاث معاني، الساقط والثابت والمستقر، أما الفرض فهو أكثر معاني من الواجب. والفرض لغة، أي في لغة العرب، التقدير، يعني يأتي بمعنى التقدير، ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم، ومنه قوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معلوما مقدرا، والتأثير هذا المعنى الثاني. قال الجوهري الفرض الحز في الشيء، وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر. الثالث قال والإلزام، يعني يأتي الفرض في اللغة بمعنى الإلزام، ومنه قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بها، والعطية، يعني يأتي الفرض في اللغة بمعنى العطية، يقال فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته، وفرضت له في الديوان قال أو في الصحاح، ويأتي بمعنى الإنزال قال والإنزال. ومنه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي أنزل عليك القرآن، وقيل في الآية السابقة سورة فرضناها يعني أنزلناها. والإباحة، ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي أباح الله له. ولما قال ابن عقيل إنه يأتي بمعنى الإنزال والإباحة قال الواجب آكد لهذين المعنيين، ويرادف الواجب شرعا. قال والإباحة، ولما قال ابن عقيل إنه يأتي بمعنى الإنزال والإباحة قال الواجب آكد لاختصاصه وتأثيره أيضا، فالفرض لما أتى عنده بمنزلة الإنزال والإباحة انحط عن درجة الواجب، فكان الواجب آكد لأنه ثابت لازم ولم تأتي هذه المعاني له. والقول الثاني هو الذي أشار إليه المصنف والذي أراد أن يمهد له، وهو أن الفرض والواجب مترادفان، الفرض والواجب ذو ترادف، ويرادف الفرض الواجب شرعا أي من جهة الشرع، وإن وقع شيء من الخلاف بينهما في المعنى اللغوي حينئذ لا يستلزم الاختلاف في اللغة الاختلاف فيه في الشرع، يعني اختلفا قوة وضعفا في اللغة، لكن هل يلزم من ذلك اختلافهما ضعفا وقوة في الشرع؟ الجواب لا، جواب لا، فله حقيقة شرعية لدلالة النصوص عليه تدل على أن الواجب والفرض بمعنى واحد. حينئذ إذا استدل المستدل بأن الفرض من حيث اللغة أقوى من حيث المعنى، حينئذ نقول الطريق أو القوة ضعفا وإثبات الفرق قوة وضعفا في اللغة لا يستلزم منه ذلك في الشرع، فرق بينهما. قال هنا ويرادف الواجب شرعا، فهما لفظان مترادفان أي متحدان مفهوما على الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر جمهور على ذلك، لقول تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني أوجبه، هذا واضح بين. والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره، عدم غيره هذا الأصل فيه، نفيا للمجاز والاشتراك. وفي الصحيح وحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، هذا واضح بين، وجعل الواجب بمعنى الفرض، حينئذ يكون له معنى شرعي. وإذا ثبت له معنى شرعيا حينئذ لا فرق بين المعاني اللغوية وإن دلت على الفرق، ما دام أن البحث هنا شرعي. وجاء حديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، لأننا إذا فرقنا بين الفرض والواجب جعلنا واسطة، حينئذ الفرض آكد وهو على درجات، ثم يأتي في المنزل الثاني الواجب، ثم يأتي بعد ذلك المستحب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجبات قال هل علي غير هذا الواجب؟ قال لا إلا أن تتطوع يعني تتنفل وتزيد على الواجب، حينئذ لم يجعل واسطة بين النوعين، فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع، فأدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات، ولو كان ثم واسطة لبينها، ولم يبين ذلك فدل على تسوية بينهما. قال هنا ولأن كل منهما يذم تاركه شرعا، لو قيل ما هو الواجب قيل ما ذم شرعا تاركه إلى آخره، ما هو الفرض ما ذم شرعا إلى آخره، حينئذ اتحدا في الحقيقة، ودل على أن الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب. والاستدعاء الذي هو الاقتضاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق وكاذب، فلا يقال أجوز ولا ألزم، لأنه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة، هذا هو القول المرجح عند جماهير الأصوليين. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أن الفرض آكد، يعني بينهما فرق، فالفرض آكد يعني أشد طلبا وتحريا من الواجب، واختارها من أصحاب ابن شاقلة الحلواني وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا، وهو مذهب الحنفية، وللقاضي من أصحابنا قولا. واحتجوا بماذا؟ بما ورد من التفرقة بينهما في لسان العرب، إذن دليلهم ما هو؟ دليل لغوي وليس بشرعي، والأول القول أول دليلهم دليل شرعي، حينئذ يكون مقدما على غيره، لأنه صار له حقيقة شرعية، وما دام أن له حقيقة شرعية فقلنا فيما سبق أن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية. واحتجوا بأن الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير، والتأثير أخص من السقوط، فوجب اختصاصه لقوته حكما، كما اختص لغة حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، إذ الأصل عدم التغيير، لكن نقول هنا ثبت التغيير بالنصين السابقين، الذي هو يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، والحديث الآخر حديث الأعرابي، إذن حصل الفرق بينهما. ثم اختلفوا، من قال بأن الفرض آكد من الواجب، فروي عن أحمد وهو قول حنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، والانقسام إلى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا، يعني لا خلاف بين أهل العلم أن الحكم منهما طريقه قطعي ومنهما هو طريقه ظني. قال هنا ومثلت الحنفية للمقطوع كالصلوات الخمس وصوم رمضان، والمظنون كالوتر واجب عندهم وزكاة الفطر. وقيل قول آخر الفرض ما لا يسقط في عمد ولا فرض، كذلك كأركان الصلاة لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة والحج، والواجب ما يسقط بالسهو كواجبات الصلاة وواجبات الحج وهي تجبر بدم، وعنه الفرض ما لزم بالقرآن فالواجب ما لزم بالسنة. إذن اختلفوا في الفرق بين الفرض والواجب، والصواب مترادفان. قال أحمد: لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى. قال الطوفي: والنزاع لفظي، النزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني. يعني من أثبت الترادف لا شك أن الواجب ليس على مرتبة واحدة، بل منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، ولا شك أن المتفق عليه أقوى من المختلف فيه، ومنه ما دليله من حيث الثبوت قطعي، ومنه ما هو دليله من حيث الثبوت ظني، ولا شك أن ما ثبت بالدليل قطعي أقوى مما ثبت بالدليل ظني. إذا من قال بالترادف لا يمنع أن الواجب بعضه أقوى من بعض، حينئذ سموا الأقوى فرضا وسموا ما هو أدون واجبا. قال: إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني، فليسموهم القطعي ما شاءوا. ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي، يصح أن يقال على القول الثاني: بعض الواجب آكد من بعض، وهذا لا إشكال فيه، بعض الواجب آكد من بعض، ذكره القاضي والحلواني وغيرهما، وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر، كلما كان الواجب أقوى كان الثواب عليه أكثر، وهذا لا إشكال فيه، حتى على القول السابق الراجح أنه لا ينازع في هذه المسألة. وعلى القول الأول ثوابهما سواء، وليس بعضها آكد من بعض، بل هذا مرجوح، قول مرجوح، بل الصواب أنهما مترادفان. من حيث ماذا؟ من حيث الحقيقة الشرعية. ثم هل هما على مرتبة واحدة؟ الجواب لا، ليس على مرتبة واحدة، ينبني عليه عدم التساوي في الثواب. فما قال المصنف هنا ثوابهما سواء فيه نظر، بل الصواب أن ثم فرقا بينهما. قال ابن عقيل: ويصح أن يقال أيضا على الأول على ما رجح أن يكون بعضها آكد من بعض وهو كذلك، وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر وهو كذلك، وهو كذلك، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون، كما قلنا على القول الثاني أنهما متباينان. إذن هذه المسائل المترتبة على التفرقة بينهما ثابتة عند من قال بالترادف بينهما، فلا إشكال في الأمرين. قال في شرح التحرير: قلت والنفس تميل إلى هذا، سواء قلنا بالتباين أو الترادف، أنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر، وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر، وهو الصحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.